الحمد لله الحكيم الخبير، يحكم بالعدل ويمن بالفضل، والله ذو الفضل العظيم. علم القرآن وخلق الإنسان، علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، طهر الإنسانية وزكاها وفضلها على من خلق تفضيلا، جعل لها سبيلا واحدا لا سبلا، وصراطا واحدا لا سرطا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من أدب وأفضل من هذب، قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي، فإن أقدامكم على النار لا تقوى، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أيها المسلمون، إن البواعث التي تسوق المرء إلى عمل ما وتدفعه إلى خوض غمار الحياة بظروفها الواقعة لهي كثيرة متباينة، يبين لتباينها مواقف أهل الاحتكاك بها، فتكون نفوسهم إحدى نفسين: إما نفس عجلة تثير الفوضى في المنظوم المحكم، وإما نفس متأنية متئدة يشرق نبلها من داخلها فتحسن التصرف وسط الأعاصير. ومن المقررات التي لا ينبغي أن تجهل أو يتجاهل عنها أن تكرار المواقف واستحكامها وترادف الضوائق والعلائق وتعقد حبالها ليس لها إلا التأني وحده بعد الله سبحانه، إذ هو عاصم بأمر الله من التخبط وواق من القنوط في الوقت نفسه. ولا بد للمرء في حياته أن يبني أعماله وآماله على ذلك، وإلا كان هازلا تاركا حظوظ العجلة أن تصنع له شيئا ما، أو تبدي له من التدبير ما قصر هو في تدبيره لنفسه. فإن هناك أقواما يجعلون من اللجوء إلى العجلة ستارا يواري تفريطهم المعيب وضيق عطنهم الذميم، وهذا في الحقيقة التواء يعلق القلب بالريب ويطيش العقول عند الكرب، فلا يجلب لهم إلا المعرة وإلا العود بالألم فيما طلبوا منه السلامة، وبالنصب والأرق فيما رجوا منه الراحة، وذلك كله مما كرهه لنا الدين الحنيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: يحرم الرفق، وقال صلوات الله وسلامه عليه: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواهما مسلم في صحيحه. العجلة عباد الله هي داء المجتمعات في القديم وفي الحديث، كما أنها ثغرة ضخمة في إنسانية المرء، وهي بالتالي إذا تبدت فيه كانت سلمة في إيمانه وحسن تدبيره. العجلة أيها الناس هي فعل الشيء قبل أوانه اللائق به، وهي بذلك تكون من مقتضيات الشهوة البغيضة لخروجها عن إطارها المشروع لها. يقول الله جل وعلا: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويقول جل شأنه: خلق الإنسان من عجل. ويقول سبحانه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا تحرك به لسانك لتعجل به. لقد جاء لفظ العجلة في القرآن متصرفا في 37 موضعا، كلها على سبيل الذم إلا موضعا واحدا، وهو قوله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أيها الناس، إننا لنجد أن هذه العجلة المذمومة بادية في كثير من أعمالنا وتصرفاتنا، نجدها في الحكم على الأشخاص قبل البحث والتحري، وفي سوء الظن قبل التثبت واليقين، وفي الغضب والاستجابة لثورة النفس المؤدية إلى الوقوع في المحذور، فيستحمق المرء على عجل ويكون لسانه وفعله قبل قلبه وعقله، فلا يزم نفسه ولا يتريث، بل يهذي بكلام ويوكس ويشطط في أفعال يحتاج بعدها إلى اعتذار طويل وتلفيق ملفت، فيقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، رواه أحمد وابن ماجه. ونقل أبو حاتم البستي رحمه الله أن أعرابيا شهد شهادة عند أحد السلف فقال: كذبت. قال الأعرابي: إن الكاذب للمتزمل في ثيابك. فقال الرجل: هذا جزاء من يعجل. ولربما لم تفلح المعاذير ولم ترقع الفتوق، كل ذلك لعجلة لحظة كانت كبرق، وبخاصة ما يثير الخصومة ويعجل الطلاق، حتى لقد عد يمينا عند الرعاع وضربا من اللغو ينقض به كثير من عرى الزوجية، فيقع الندم ولا تساعة مندم، ويسبق السيف العذل، ويسبق السيف العذل. ولكل شيء في الحياة وقته، وغاية المستعجلين فوته. والقاعدة المشهورة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. العجلة عباد الله قد تكون في أداء الواجب دون إحكام وإتقان، حتى لقد بدت بعض الأعمال المؤداة وكأنها في صورة آلية، لا يتلبث أهلها ليجيدوا ولا يتأنون ليتقنوا، وكأنهم بداخل أغلال أو أطواق يحاولون في سرعة بالغة وعجلة مقيتة أن ينطلقوا منها، بل تعدى الأمر إلى أبعد من ذلك، حتى إلى علاقة المرء بخالقه ومولاه في جوانب العبادة والمسألة، فترى المرء يعجل في وضوئه فلا يسبغه، ولربما بدا من عقبه أو نحوه ما لم يصل إليه الماء، فيقع في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ويل للأعقاب من النار، متفق على صحته. كما أنكم عباد الله قد ترون المرء يعجل في صلاته فلا يطمئن في ركوعه ولا سجوده، يسرع في الحركات ولا يتلبث، وكأنه أثلة في أرض هش، ويغيب عن وعيه قول أبي هريرة رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، وذكر منها: عن نقرة كنقرة الديك، عن نقرة كنقرة الديك، أي في صلاته، رواه أحمد. ولربما طغت العجلة على المرء حتى في اللحظات الحرجة والتي يناجي فيها ربه ويدعوه متضرعا إليه، فيفقد بسبب ذلك الاستجابة التي دعا الله من أجلها جراء ما استعجل، غير آبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي، رواه البخاري ومسلم. فليتنبه لهذا الأمر أهل الضوائق والبلاء أو الحوائج والأمراض الذين يتعجلون الله في أدعيتهم أو رقاهم أو نحوها، فإن الاستجابة موكلة بالأناة والصبر التي ينسلخ المرء بها من الضجر والتبرم، ويقف في أرض الله أوابا يرجو رحمته ويخاف عذابه، فلا يضيره ما فقد ولا يحزنه ما قدم. إن المرء المسلم عندما يكون يقظ الفكر على هبوب الأخطار والمخاوف، وعندما يظل رابط الجأش يقلب وجوه الرأي هنا وهناك ابتغاء مخلص مما عراه، فإن النجاح لن يخلفه بإذن الله تعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، رواه البخاري ومسلم. فالواجب على العاقل عباد الله أن يلزم التأني في الأمور كلها، والاعتدال في الحالات المتضاربة، وترك العجلة والخفة فيها، لأن الزيادة على المقدار في المبتغى عيب، كما أن النقصان فيما يجب من المطلب عجز، وما لم تصلحه الأناة لن تصلحه العجلة، ففي ترك الأناة يكون الخرق، وفي لزوم الخرق تخاف الحلكة، وذو التثبت حاله من حمد إلى ظفر، فمن يركب الأناة لا يستحق بالزلل، ولو سار ألف مدبج في حاجة لم يقضها إلا الذي يتأنى. فالمتأني الحذق لا يكاد يسبق، كما أن العجل النزق لا يكاد يلحق. وما أحسن ما قيل في الصديق رضي الله تعالى عنه: من لي بمشيك المدلل، من لي بمثل مشيك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. وخلال العجل عباد الله أنه يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم بعدما يحمد، يعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعزم. العجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة. ولقد كانت العرب في القديم تكني العجلة أم الندامات. والمثل السائد في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة. فقد يدرك المتأني جل حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. قال المهلب بن أبي صفرة: أنات في عواقبها درك خير من عجلة في عواقبها فوت. إن التأني مع الصبر سبب في التحصيل المتكامل في شتى شؤون الحياة، بدءا من العلم والتعلم، وانتقالا إلى التربية والتكوين، والكسب والتكسب فيما أحل الله وأباح. فليس المرء يولد عالما غنيا حليما، وإنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والغنى بالتكسب. وإن القليل بالقليل يكثر، كذا الصفاء بالقذى ليكدر. ألا وإن بروز العجلة في هذا الميدان لهو المؤذن بالفشل الذريع، وكثرة الفتوق، والقنوط من التكامل. ولقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله أن رجلا من أهل العلم كانت له مدرسات وتلمذة، فتباطأ تحصيله وأيس حصوله، فترك العلم وخرج مرة فإذا هو بماء يصب فوق صخرة وقد أثر فيها، فقال: سبحان الله، هذا الماء على لطافته أثر في هذه الصخرة على كثافتها. فلا والله، ليس العلم بألطف من هذا الماء، وليس عقلي بأثخن من هذه الصخرة. فعاد إلى العلم والتعلم حتى أصبح من كبار المحدثين الحفاظ. اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فاتقوا الله معاشر المسلمين، وعليكم بالتؤدة والتأني تفلحوا. وإياكم والعجلة، فليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هي من شأنه. فما علينا إلا الأناة والانضباط في الأعمال، وعدم النظر إلى الثمرة فقد تطول. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه بسواري كسرى، ولم يلبسهما إلا في عهد الفاروق رضي الله تعالى عنه، لأن المؤمل غيب، وليس لنا إلا الساعة التي نحن فيها، وإن غدا لناظره قريب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، ثم اعلموا أن من الناس من لا يحسن التؤدة والأناه، كما أنه بعيد الإتقان لمواطن العجلة المحمودة، فلا هو من أهل الأناة فيحمد، ولا أحسن مواضع العجلة فيشكر، حيث يبلغ في البطء غايته، ويصل في العجلة مزلتها، فيصير مثل فند مضربا للمثل، حيث كان مولا لإحدى نساء التابعين، فأرسلته مرة يحتطب، فرأى قافلة تسير إلى مصر، فارتحل معهم، ثم عاد بعد سنة، وتذكر الاحتطاب، فعجل حتى تعثر على الأرض، ثم قال: بئست العجلة. فصار مثلا مضروبا، حتى قيل فيه: ذاك فند أرسلوه قابسا، فثوى حولا وسب العجلة. وأمثال هذا كثير ممن يسيرون في أعمالهم على عادة قبيحة، يقول أصحابها: لا تؤخر إلى الغد ما تستطيع أن تفعله بعد غد.